لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ترابا.

هي المأوى يسألونك عن يسألونك عن الساعة والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك